أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال هو الكلام متصلا حول باب كان وأخواتها، وقد وقفنا عند قول ابن مالك فيما يتعلق بمعمول الخبر. تفضل. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. نعم. ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. جزاك الله خير. في اللقاء الماضي تحدثنا عن خبر كان، وأنه يتوسط بين كان واسمها، وأن ذلك أحيانا يكون جائزا، وأحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون ممتنعا. وحينما تحدثنا عن هذه المسألة تطرقنا في كلامنا في هذه المسألة إلى خبر ليس، وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن المختار والصحيح في خبر ليس أنه لا يتقدم على اسمها، حينما قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي. نعم. ففي هذه المسألة احتج المجيزون لجواز تقدم الخبر خبر ليس عليها، احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فترتيب الجملة في غير القرآن أن يقال بالنسبة للعذاب ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. فيوم ظرف، وأنتم تعلمون أن الظرف لا بد له من متعلق، ومتعلقه هنا مصروفا وهو السبب في نصب هذا الظرف. فالذين قالوا بجواز تقدم الخبر على ليس قالوا إذا تقدم معمول الخبر يوم، هنا معمول الخبر تقدم في الآية، فإذا تقدم معمول الخبر فمن باب أولى أن يتقدم الخبر. قالوا إذا تقدم معمول الخبر فمن باب أولى أن يتقدم الخبر. الذين منعوا قالوا هذا ليس بلازم، ليس شرطا إذا تقدم المعمول أن يتقدم الخبر. ثم إن المعمول هنا جاء ظرفا، والظرف والجار والمجرور يتسامح فيهما ما لا يتسامح في غيرهما. هذا الكلام كان عرضا في أثناء الحديث عن ليس، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى أفرد هذين البيتين اللذين سمعناهما الآن للحديث عن تقدم معمول الخبر على الخبر وعلى الاسم. وهذا في الحقيقة لم يتناوله من جهة التقدم على الخبر والاسم، وإنما تناوله من جهة أنه يلي كان. وهذه لها ثلاث صور. الصورة، بل إن شئنا عند التفصيل نقول أربعة، يمكن أن نقول بأن معمول الخبر إما أن يكون ظرفا أو جار ومجرور، وإما أن يكون غير ظرف أو جار ومجرور. فإذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فلا إشكال حينئذ أن يتقدم، لأنه كما ذكرت لكم منذ قليل يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. وقد مضى معنا قول الله سبحانه وتعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لكن في الآية التي ذكرناها ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم تقدم المعمول على ليس، وحديثنا هنا أن يلي المعمول العامل. طيب، نحن نريد أن نفهم ما معنى عامل ومعمول حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر. الآن إذا قلت مثلا كان الجو صحوا، كان الجو صحوا، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح الظاهر. الجو اسم كان، ما الذي رفع اسم كان؟ كان، فكان عامل والجو معمول وصحوا معمول أيضا، وكلاهما معمول لكان، هي التي أثرت العمل فيهم. واضح؟ طيب، إذا أنا قلت كان أحمد مستعيرا كتابك، انتبهوا لهذه الجملة لأننا سنحتاج إليها غير مرة. كان أحمد مستعيرا كتابك، كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، فهذا عامل. لماذا؟ لأن أحمد اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، فيسمى معمول، معمول أول. واضح؟ مستعيرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو معمول ثان. كتابك كيف نعربها؟ مستعير اسم فاعل من استعارة، فيعمل عمل الفعل، وبالتالي فهو يتضمن ضميرا، وهذا الضمير هو الفاعل، مستعيرا هو. كتابك مفعول به، وكتاب مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كتابك هنا تسمى معمولا أيضا، لكن ليس لكان، العامل فيها هو الخبر. العامل فيها هو الخبر. نحن في هذه المرة نتناول هل يجوز أن يتقدم هذا المعمول على الاسم والخبر أو لا يجوز. كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن هناك صورا جائزة وأن هناك صورا تمتنع. فالذي يجوز عند ابن مالك أنه لو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لا إشكال في ذلك. تقول مثلا كان عندك الضيف مقيما، كان إليك الفقير ساعيا، لا إشكال. فهنا جاء معمول الخبر بعد كان، لكن جاز ذلك لكونه ظرفا أو جارا ومجرورا، فهذه الصورة لا إشكال فيها عند ابن مالك ولا عند غيره. لكن الذي يمنعه ابن مالك أن يلي كان معمول الخبر، مستعيرا هنا عامل ومعمول في الوقت نفسه، لأنها معمول لكان وعامل في كتابك، واضح؟ فأنا الآن عندي إذا كان المعمول غير ظرف أو جار ومجرور عندي له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول كان كتابك أحمد مستعيرا، فهنا جاء معمول الخبر بعد كان وتقدم على الاسم والخبر معا، واضح؟ كان كتابك أحمد مستعيرا، فتقدم المعمول على الاسم والخبر معا، هذه صورة. وهذه الصورة منعها ابن مالك ومنعها البصريون، وأجازها الكوفيون، وسنقول لماذا الآن. الصورة الثانية أن يتقدم المعمول على الخبر ويكون الخبر متقدما على الاسم. بالمثال يتضح الكلام أكثر، أقول مثلا كان كتابك مستعيرا أحمد، فهنا نقول تقدم أو جاء معمول، جاء معمول الخبر بعد كان متقدما على الخبر الذي تقدم على اسم كان. وهذه الصورة منعها ابن مالك أيضا، واضح من كلامه، لأن المعمول ولي كان ولي العامل، واضح؟ فمنعها ابن مالك ومنعها قبله سيبويه وأجازها بعض البصريين، واضح؟ الآن لابد أن تستحضر معك دائما أصل المثال، كان أحمد مستعيرا كتابك. حديثنا عن هذا المعمول هل يتقدم أو لا، والإشكال ليس في تقدمه، وإنما الإشكال في أنه يأتي بعد كان، واضح؟ فكونه يأتي بعد كان له صورتان. الصورة الأولى أن يتقدم على الاسم والخبر معا، أو أن يتقدم على الخبر والخبر يكون متقدما على الاسم، واضح؟ كلام ابن مالك يفهم منه أن هناك صورة ثالثة تجوز ولا إشكال فيها، وهي أن يتقدم الخبر مع معموله على الاسم. تقول مثلا كان مستعيرا كتابك أحمد، إذن الصورة الأولى ممتنعة. لماذا؟ لأن معمول الخبر جاء بعد كان. الصورة الثانية ممتنعة لماذا؟ لأن معمول الخبر أيضا جاء بعد كان. الفرق بين السورتين أنه في الأولى تقدم على الاسم والخبر معا، وفي السورة الثانية تقدم على الخبر الذي تقدم على الاسم. واضح؟ فعند ابن مالك لا يجوز أي منهما، لكن يفهم من كلام ابن مالك أنه إذا ولي كان، إذا تلا كان الخبر مع معموله متقدمين على الاسم فلا إشكال، كأن تقول كان مستعيرا كتابك أحمد، فمستعيرا هي الخبر وتقدمت على معمولها، فالذي جاء بعد كان ليس هو المعمول وإنما الذي جاء بعد كان الخبر. ونحن تحدثنا في اللقاء الماضي عن جواز توسط الخبر، واضح؟ فكونه يتوسط مع معموله لا إشكال، واضح؟ طيب هنا قلنا بأنه في هذه السورة أجازها الكوفيون، وهنا أجازها بعض البصريين، وبالتالي من باب أولى أن يكون قد أجازها الكوفيون. ما حجة المجيزين؟ حجتهم أن هذه السور التي امتنعت تقعيدا قد وردت في كلام العرب، واضح؟ فمن الصورة الأولى قول الشاعر، طيب سنكتب البيت هنا، من الصورة الأولى قول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. هذا الشاعر يذم هؤلاء القوم بأنهم يتحركون في الليل حركات مريبة، إما قطعا للطريق وإما طلبا للفحش والدعارة والعياذ بالله، وأن هذا سببه سوء التربية لأن أباهم عودهم على ذلك. وقوله قنافذ يشبههم بالقنفذ لأنه يتحرك في الليل، فقال قنافذ هداجون حول بيوتهم يرحمك الله بما كان إياهم عطية عودة. والشاهد أن أصل الجملة في غير البيت بما كان عطية عود إياهم، وهذه الألف للإطلاق وليست من الكلام، وإلا فهذا فعل ماض والفعل الماضي لا تلحقه الألف إنما هذا للإطلاق. فالشاهد من الكلام أن إياهم وهو معمول الخبر قد تقدم على الاسم والخبر معا كما ذكرنا في هذه السورة، وولي كان جاء بعد كان، فهذه حجة الكوفيين ورد في كلام العرب. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول أنه إذا ورد ما يوهم مخالفة ما ذكرناه فهنا تنوي ضمير الشأن، فهنا تنوي ضمير الشأن بمعنى أن تقول بما كان هو، وهو هذه تكون الشأن أو الأمر، يعني لماذا يفعلون ذلك؟ لأن شأنهم أن أباهم عودهم على ذلك، واضح؟ كان شأنهم أن أباهم عودهم على ذلك، فيكون اسم كان ضمير الشأن محذوف، فيكون اسم شأن اسم كان ضمير الشأن محذوف، وتكون جملة عطية عودة مبتدأ وخبر، وطبعا هذا معمول للخبر، والجملة الاسمية خبر كان. واضح الكلام؟ كلمة ضمير الشأن معناها أننا نقدر ضميرا، هذا الضمير لو حولناه إلى اسم ظاهر سيكون هذا الاسم الظاهر كلمة الشأن، واضح؟ كأنك تقول بما كان الشأن أو الأمر أي سبب هذا الذي يحدث منهم أن أباهم عطية قد عودهم على ذلك، عطية تعود إياهم، فتكون جملة عطية تعود إياهم هي الخبر، واسم كان ضمير الشأن محذوف. ومثل ذلك بيت ورد في السورة الأخرى: نزل قوم عند رجل بخيل، عند رجل بخيل عفوا، فهذا البخيل قدم إليهم تمرا واستكثر هو هذا التمر، فلما أصبح وجد أنهم قد أكلوا كل التمر، واضح؟ يعني هو ما قدم لهم لحما ولا لبنا، وإنما قدم إليهم تمرا فقط، ومع ذلك استكثر عليهم ما أكلوه من التمر، فذمهم ورماهم بما لم يحدث، فقال: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. المعرس يعني المنام، ولذلك جاء في حديث الإفك: وكان صفوان قد عرس في آخر الجيش. كان صفوان رضي الله تعالى عنه معروفا بأنه كثير النوم ثقيل النوم، فالجيش مضى وهو نائم، فكلمة عرس يعني من معانيها يعني نام، وإن كانت تستعمل في عرس بمعنى تزوج وبنى بأهلهم. نعم، ولذلك يقولون العروس. على كل حال، الشاهد في هذا البيت قول الشاعر: وليس كل النوى تلقي المساكين. تلقي المساكين، نعم، على التقديم والتأخير، واضح؟ طيب، فالشاهد أن ابن مالك يقول بأنه إذا جاء ما يوهم خلاف ما ذكرنا تقدر ضمير الشأن محذوفا، ويكون تقدير الكلام وليس هو، أي وليس الشأن وليس الأمر، ويكون الخبر هنا جملة فعلية: تلقي المساكين كل النوى، هذه الجملة الفعلية تكون خبرا لكان، واضح؟ في التقديم والتأخير. نعم، المساكين. نعم، المفروض ده يكون اسم ليس. ما الذي يكون اسم ليس؟ وليس كل النوى. نعم، تلقي المساكين. أين الاسم ليس؟ الآن المساكين فاعل لتلقي، واضح؟ وبالتالي فكلام ابن مالك متوجه بأن اسم ليس محذوف، وتقدير الكلام وليس هو كل النوى تلقي المساكين. نعم، وليس تلقي المساكين كل النوى، هذا هو الترتيب الأصلي، واضح؟ واضح؟ الآن كل لا بالنصب، لو جاءت بالرفع لكان لا إشكال، ولا يعني لو جاءت كل بالرفع لقلنا إن كل وليس كل هي اسم ليس، وتلقي المساكين جملة الخبر لا إشكال، إنما الإشكال أن البيت ورد بالنصب، بنصب كل وليس كل النوى تلقي المساكين، ففهمنا بذلك أن كل مفعول مقدم لتلقي والمساكين فاعل، واضح؟ والإشكال على هذا التقدير بأن كل معمول الخبر وقد جاءت بعد ليس، جاءت بعد العامل، فدخلت تحت هذه الصورة التي منعها ابن مالك. وضحت الفكرة؟ طيب. ضمير الشأن محذوف. لا الصورة التي جوزها المصريون. الكوفيون يقولون وليس يكون للنوى تلقي المساكين يقدرون أن الخبر يقدرون الاسم محذوف لكن ليس بعد ليس لا يكون بعد ليس. نعم نعم. والبيت له رواية أخرى وليس كل النوى يلقي المساكين أو يلقى المساكين. فهذا بالنسبة لتقدم المعمول. ختم ابن مالك الحديث عن كان وأخواتها بمسألتين. المسألة الأولى تتعلق بزيادة كان، والمسألة الأخرى تتعلق بحذف كان. وإن كان هناك مسألة ثالثة لكنها ليست في الحقيقة من مسائل النحو وإنما تتعلق بالكتابة، وهذه سنذكرها إن شاء الله عز وجل. فماذا قال ابن مالك؟ وقد تزاد كان في حشو كما نعم كان أصح علم من تقدم نعم جزاك الله خير. كان تنفرد عن أخواتها بأنها تستعمل ناقصة وتامة وزائدة، ولا أعلم أنه تجتمع هذه الثلاثة لغير كان. يعني هذه الأحوال الثلاثة مجتمعة لا تكون لغير كان. من خصائص كان أنها تستعمل ناقصة وتامة وزائدة. وقد سبق الحديث عن استعمالها ناقصة وتامة، وبقي الحديث عن استعمالها زائدة. وقد ذكر ابن عصفور رحمه الله تعالى أنها تزاد بين المتلازمين. فمثلا تزاد بين المبتدأ والخبر، نحن في العامية نقول مثلا محمود كان حاضر، صح؟ فهذا له وجه بأن يقال إن كان هنا زائدة، بأن يقال إن كان هنا زائدة، فيكون محمود مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وحاضر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وتكون كان بناء على ذلك زائدة، لأنها لو كانت عاملة لقلنا محمود كان حاضرا. واضح؟ حين نعرب هنا نقول محمود المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، كان زائدة لا محل من الإعراب، وحاضر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. فنعرب كان فعل ماض مبني على الفتح لكن يقال هنا زائدة. نعم. لا محل من الإعراب وتكون زائدة. نعم. لأنها لو كانت عمدة في الكلام لعملت. فتزاد إذن كان بين المبتدأ والخبر، وكذلك تزاد بين الفعل ومرفوعه. ورد مثل هذا المثال: لم يوجد كان مثلك، فلم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل من الإعراب، يوجد فعل مضارع مجزوم بلم، وهو من الأفعال المبنية لما لم يسمى فاعله، وبالتالي فهو يحتاج إلى نائب فاعل. واضح؟ نائب فاعل، نائب فاعله هو مثلك. كان زائدة، لو كانت عاملة لقيل لم يوجد كان مثلك، ويكون نائب الفاعل محذوفا. نعم، وتكون هذه الجملة، وتكون هذه الجملة صفة لهذا المحذوف. نعم، فكان تزاد بين المبتدا والخبر، وتزاد بين الفعل ومرفوعه، وتزاد أيضا بين الصلة والموصول. بين الصلة والموصول تقول مثلا جاء الذي كان أكرمك، جاء الذي كان أكرمك، فيقولون بأن كان هنا زيدت بين الموصول وصلته. واضح؟ تزاد كان أيضا بين الصفة والموصوف، وهذه قد سمعت عن العرب يقول الشاعر: فكيف إذا مررت بديار قوم وجيران كانوا لنا كرام. أو وجيران لنا، عفوا، وجيران لنا كانوا كرام. وجيران لنا كانوا كرام. فالشاهد من البيت قوله وجيران لنا كانوا كرامي، لأن كان لو كانت عاملة لقال كانوا كراما. صح؟ نعم. فهذا سمع أيضا عن العرب. نعم، هذا فعل، فعل ماض مبني على الفتح الظاهر ليس منصوب. نعم، إذن تزاد بين المتلازمين كالمبتدا والخبر، الفعل ومرفوعه، الصلة والموصول، الصفة والموصوف. وقد أوردنا شاهدا لهذه الأخيرة لأنه لا إشكال فيما سبق، لكن هذه قد سمعت عن العرب وهذه توافق القاعدة. لكن الذي يشذ أن تأتي كان بين الجار والمجرور، لأنه معلوم أن الجار لا بد أن يتسلط على المجرور مباشرة، فكون كان تأتي زائدة بينهما فهذا غريب. لكن ورد في قول الشاعر: سرات أو سرات بني أبي بكر تسامى، سرات بني أبي بكر تسامى على كان سومة العرامي. يعني هو يمتدح هؤلاء الناس الأشراف بأنهم يركبون الخيل أو الإبل السائمة العربية الأصيلة، من شرفهم أيضا. والشاهد في البيت دخول كان بين الجار والمجرور، لكن كما ذكرنا بأن هذا شاذ. تلاحظون في هذه الأمثلة التي ذكرناها بأن كان حينما زيدت في كل الأمثلة زيدت بلفظ الماضي، زيدت بلفظ الماضي، لكن وردت زيادتها بلفظ المضارع، وهذا أيضا حكم عليه بالشذوذ، وهذا أيضا حكم عليه بالشذوذ. ومنه قول فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تعرفون أن الأمهات يرقصن الأبناء بأناشيد، واضح؟ فكانت تقول لعقيل أخي علي بن أبي طالب، كانت تقول له وهي ترقصه صغيرا: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب، أنت عفوا، أنت تكون، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل، أو شمأل عفوا بليل. الشمأل اسم من أسماء الريح، والبليل يعني الندية، الرطبة الندية مبلولة، بليل يعني مبلولة. نعم نعم. فتقول له: أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، يعني ستكون كريما ماجدا يمدحك الناس، لأنه إذا هبت الرياح يكون عندك الخير، واضح؟ والشاهد من البيت أنها قالت له: أنت ماجد نبيل، أنت مبتدأ وماجد الخبر ونبيل نعت، واضح؟ فزادت تكون بين المبتدأ والخبر، وزيادتها بين المبتدأ والخبر لا إشكال فيها، لكن الإشكال أنها جاءت بلفظ المضارع، جاءت بلفظ المضارع، وهذا حكم عليه العلماء بالشذوذ. تفضل. ويحذفونها ويلقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر. نعم. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. جزاك الله خير. آخر ما تعرض له من المسائل في كان وأخواتها مسألة حذف كان، متى تحذف كان؟ والجواب بأنه تحذف كان في موضعين، وفي هذا الحذف يكون حذف كان مع اسمها، وذلك في موضعين: الموضع الأول أو الموطن الأول بعد إن، والثاني بعد لو. فمثال حذفها بعد إن قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذار من قول قيل. إذا لم أكن واهما في البيت، الشاهد عندي قول الشاعر: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، وإن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، فحذف كان مع اسمها بعد إن. والحق أنه قد تحذف كان واسمها وخبرها إذا دل عليه الدليل. ذكرنا في أول دراستنا الألفية ونحن نتحدث عن أنواع التنوين، ذكرنا بيت الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. فدرسنا ذلك في مسألة الترنم الغالي الذي يلحق القوافي المقيدة. فتقدير الكلام قالت وإن، يعني قالت وإن كان فقيرا معدما، فحذفت كان مع اسمها مع خبرها، لكن بسبب أنه قد دل عليها الدليل. واضح؟ نعم. لكن هنا ليس في الظاهر كلام سابق يدل على المحذوف، وإنما هو يفهم أيضا من السياق، وهذا بعد إن. وبعد لو، وأشهر مثال له قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فتقدير الكلام ولو كان الملتمس خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. ويفهم معنى الحديث خطأ عند من يجوزون للرجل أن يلبس خاتم الحديد، يستدلون بهذا الحديث. فابتداء ورد نهي عن لبس خاتم الحديد، وسواء صح ذلك النهي أو لم يصح، فإن معنى الحديث التمس ولو خاتما من حديد يكون مهرا لك تدفعه لهذه المرأة، وليس المقصود أن تلبسه أنت، وإلا فسياق الحديث يأبى ذلك. تعرفون قصة المرأة التي جاءت تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله، لم يكن لك بها حاجة فأنا أخطبها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فالتمس. فذهب وعاد ولم يجد شيئا، قال: التمس ولو خاتم من حديد. نعم، إلى آخر الحديث. فإذا حذفت كان مع اسمها فإنه قد ورد التعويض عنها بما، ومثل له ابن مالك بقوله: أما أنت برا فاقترب. وهذا تمثيل من ابن مالك، وإلا فإن البيت المشهور في هذه الحالة قول الشاعر أبا خراشة، عفوا، أبا خراشة: أما أنت ذا نثر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. فهو يقول له: إذا كنت أنت من قوم ذوي عدد فلا تظن أني من قوم ليسوا كذلك، ولذلك قال: فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والمقصود بالضبع السنة المجدبة، يعني لا تؤثر فينا الأزمات ولم تأكلنا الحروب. لماذا قالوا عن السنة المجدبة الضبع؟ لأن الضبع يفسد ما لا يفسد غيره، يعني لو أن ذئبا تسلط على الغنم لا يأكل فيها بإفساد كما يفعل الضبع. الضبع لا يكتفي بأن يأكل فريسة، وإنما يأكل ويقتل فوق حاجته بخلاف الذئب. فلذلك سموا أو شبهوا السنة المجدبة بالضبع، فقالوا عنها أو جعلوا من أسمائها الضبع. الشاهد عندي في البيت: أما أنت ذا نفر، يعني أن كنت ذا نفر، أن كنت ذا نفر. فحذف كان وعوض عنها بما، فحذف كان وعوض عنها بما. آخر مسألة نختم بها إن شاء الله، وكما ذكرت هي ليست من مسائل النحو، إنما هي من مسائل الكتابة، تتعلق بنون كان. ماذا قال ابن مالك؟ ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. هذا آخر بيت يتعلق بباب كان وأخواتها. وفي هذا البيت يتحدث ابن مالك عن مضارع كان يكون. إذا جزمنا هذا المضارع وأدخلنا لم، فهذا المضارع صحيح الآخر سيكون ساكنا، فيلتقي ساكنان الواو مع النون فنحذف الواو، فيصبح المضارع يكن، لكن العرب سهلوا يكن أحيانا فحذفوا منها النون فصارت يكن. وحذف النون كما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ملتزم، يعني جائز وليس واجبا ولا كثيرا، لكن هذا الحذف للنون اشترطوا له شرطين. الشرط الأول ألا يكون بعدها ساكن، ولذلك جاء في القرآن ولم أكن بغيا، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. فهذه اللغة أو هذا التسهيل بحذف النون جاء في القرآن، لكن إذا جاء بعدها ساكن لا تحذف هذه النون. جاء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البينة لم يكن الذين كفروا، جاء لم يكن مغيرا لأن بعدها متحرك، لكن هنا قال لم يكن بإثبات هذه النون. لماذا أثبت النون؟ لأنه جاء بعدها ساكن، فبدلا من أن يأتي بحركة أبقى النون فقال لم يكن الذين. نعم، يعني الآن لو حذفت النون لوقع التباس، أن يقال بأن هذه الكاف مضمومة عوضا عن الواو التي حذفت لالتقاء الساكنين، وليس الأمر هكذا أصلا، واضح؟ فأبقى النون حتى لا يحدث هذا اللبس. الشرط الثاني ألا يتصل بها ضمير. جاء في حديث ابن صياد لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتله ظنا منه أنه الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. حديث في الصحيحين وأظن أن هذه رواية مسلم. وإلا يكنه، طبعا في رواية الإمام أحمد إن يكن هو، وهذه لا إشكال فيها، لكن هنا إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. الشاهد أنه لم تحذف النون بسبب وجود هذا الضمير المتصل، واضح؟ فأولا لا يكون بعدها ساكن، ثانيا إذا كان بعدها متحرك فيجوز حذفها إلا إذا كان ضميرا متصلا، ولذلك قالوا ألا يتصل بها ضمير. وبهذا يكون الكلام على كان وأخواتها قد انتهى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في اللقاء القادم من ما ولا ولات المشبهات بليس، وإنما قال بليس لأنها تشترك معهم في النفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وعليك السلام. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم.